التوكل على الله في الرزق والأجل. أيها الإنسان، أيها الإنسان، أتظن أن الذي خلقك نساك؟ أتظن أن الله الذي أوجدك أهملك؟ أتظن أن الله عاجز عن رزقك وقد خلقك فسواك فعدلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله. ثم اعلموا يا عباد الله أن الآجال بيد رب الآجال سبحانه وتعالى، لا تقديم ولا تأخير، لا زيادة ولا نقصان. رفعت امرأة استرحاما للمنصور بشأن ولدها، فلما قرأ المنصور الطلب تذكر أنه ينبغي أن يصلب الشاب، فقد كان غاضبا منه، فقال لوزيره: اكتب يطلق فلان. ثم قال لوزيره: ماذا كتبت؟ قال: كتبت يطلق فلان. قال المنصور: لا، إني أردت صلبه، اكتب يطلق فلان. قال: ماذا كتب؟ قال: كتبت يطلق فلان. قال المنصور: إنما أردت أن يصلب، اكتب يطلق فلان. فكتب. قال المنصور: ماذا كتب؟ قال: كتبت يطلق فلان. قال: لي لا، إني أردت أن يصلب، اكتب يطلق فلان. على رغم أنف المنصور أمر أجراه الله لا يستطيع المنصور أن يوقفه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هون عليك، هون عليك، فكل الأمر ينقطع، وخل عنك عنان الهم يندفع، فكل هم له من بعده فرج، وكل أمر إذا ما ضاق يتسع. إن البلاء وإن طال الزمان به فالموت يقطعه أو سوف ينقطع.